يسقون من خمر لذيذ شربها بالمسك أوله كمثل الثاني من خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. والخمر في الدنيا فهذا وصفها تقتال عقل الشارب السكران، وبها من الأدواء ما هي أهله، ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. حيوان.